الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم العلوم وأن يزيدكم من الفهوم وأن يعقبكم خيرا في الدين والدنيا وعواقب الأمور وأن يجنبنا الشرور والبلايا، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي أتينا على جملة من المسائل التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة، ولا يزال الحديث موصولا في آخر المسائل التي جعلها المؤلف في نهاية هذا الباب. فلعلنا نكمل بإذن الله ما كنا توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. نعم. احنا بنطلع قبل العشاء، خلنا سواكم يكون موجود. جزاك الله. كنا قبل ذلك أتينا على ما الذي يأخذه الإنسان من الزكاة، فذكرنا ما يأخذه الفقير وما يأخذه المسكين وما يأخذه العامل، أليس كذلك؟ نعم. وما يأخذه المؤلفة قلوبهم، وما يأخذه الغازي، وكذا الغارم لذات البين والغارم لنفسه وابن السبيل وفي سبيل الله. وقبل أن ننتقل إلى صرفها إلى الأصناف أو إلى صنف واحد أو إلى زيادة في العدد أو النقص، فثم ما يتعلق بالمكاتب والغازي وابن السبيل وابن السبيل والغارم، إذا زاد ما أخذوه عن حاجتهم فإنه يجب عليهم أن يردوه، وأما الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة قلوبهم والغارم، نعم لا الغارم ما قلنا يرد، فهؤلاء لا يردون. فبذلك أو هذه من المسائل المهمة، وذلك أنه أخذها لشيء، فملكه فيها ليس ملكا تاما. الفقهاء ينصون على أن الإعطاء في الزكاة تمليك، لكن منه ملك تام ومنه ملك مراعى. وش معنى مراعى؟ يعني عند وجود الحاجة إليه فإنه يتم، وعند عدم وجود الحاجة إليه فإنه يرجع، سواء جميعه أو بعضه. فعلى سبيل المثال، لو أعطينا المكاتب لأجل كتابته 50,000، واضح؟ ثم لما جاء ليعطيه السيد، إذا السيد قد أعتقه لوجه الله، فهنا هذه 50 مستحقة للمكاتب أو ليست مستحقة؟ ليست مستحقة، فبناء على ذلك ترجع. وكذلك لو أن الغارم الذي يطلب المدين مالا قد أسقط بعضه، فبقي بعض هذا المال، فإنه يجب عليه أن يرده. وهذه من المسائل المهمة، فإن كثيرا ممن يأخذون أموالا لسداد الديون قد يتجدد لهم سبب يتسد به المال أو بعضه، وقد يسقط عنهم بعض ما وجب عليهم أو ما لحق بذممهم فيأخذوه ويستحلوه، وذلك ليس بصحيح. نعم. وقلنا من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني أن متعلق الحكم هو ومن تحت يده، ولو كانوا لا يعرفون في بعض الأحوال، وإذا ادعى ذلك قبل منه. إذا قال من أن لي أولادا فيعطى وأولاده ويقبل ذلك. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني هذه مسألة راجعة، هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية أو بعضهم كثلاثة أصناف، أو أنه لا يلتزم في ذلك بعدد؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لو صرفت إلى صنف واحد جاز، كالغازي أو الغارم أو الرقاب أو المؤلفة قلوبهم أو الفقراء أو المساكين، ولا يجب الاستيعاب. قالوا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فذكر صنفا واحدا، فلولا أن ذلك مجزئ لما اقتصر عليه، ولقال تؤخذ من أغنيائهم فتصرف إلى مصارفها أو إلى الثمانية الأقسام. واضح؟ نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، هذا من جهة الأصناف، وكذا إلى واحد من جهة العدد. يعني هل يلزم أن تعطي كل صنف أكثر من شخص عدد، يعني لأنهم جماعة ثلاثة أو أكثر؟ فأيضا مشهور المذهب عند الحنابلة قول الجمهور أنه لا يلزم، بل إذا أعطي إلى واحد فكفى ذلك، كفى ذلك. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم وتلزمه مؤونتهم. لما كانت القرابة لها خصيصة ولها اعتبار، والإحسان إليها فوق كل ذي فوق كثير من الإحسان، نعم، فإن بذل الزكاة إليهم من مقدم على غيرهم، مقدم على غيرهم. ومحل ذلك إذا كانوا ممن لا تلزم المتصدقة المزكية نفقتهم، أما إذا كانت تلزمه نفقتهم فيلزمه الإنفاق عليهم، فيلزمه الإنفاق عليهم، ولا يجوز أن يعطيهم من الزكاة ليفدي ماله لئلا تجب عليه الزكاة. واضح؟ فمحل الكلام هنا في من لا تلزمه النفقة. من هم الذين لا تلزمهم النفقة؟ الذين لا يرثون مطلقا من ذوي الأرحام، نعم، أو المحجوبون من غير الأصول والفروع، من غير الأصول أو الفروع، هذا عند الحنابلة. واضح؟ لأن الحنابلة تجب النفقة للأصول والفروع مطلقا، ورثوا أو لم يرثوا، فبناء على ذلك عند الحنابلة أن هؤلاء لا تجوز لهم الزكاة لأنها تجب عليهم النفقة. سائر الأقارب من كان منهم وارثا فتجب عليه النفقة لو كان فقيرا، لأن لو كان الإنسان وارثا له فتجب النفقة عليه للفقير منه، لأن الغنم بالغرم، فكما أنك ترثه لو مات فكذلك تنفق عليه لو افتقر. واضح؟ وإن كان الجمهور على أن محل النفقة هي في الأصول والفروع، لكن كالذا. فإذا متعلق الحكم في من لا تلزمهم النفقة. طبعا هل إذا كان المتصدق لا يستطيع الإنفاق عليهم، يعني صحيح هو عنده زكاة لكن ما عنده من المؤونة لا يكفيه إلا لنفسه، فهل يعطيهم من الزكاة أو لا؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه لا يعطيهم من الزكاة حتى في هذه الحال، خلافا لبعض الأصحاب وشيخ الإسلام وجماعة يقولون ما دام لا يقدر على النفقة فهم أولى بالزكاة، فهم أولى بالزكاة. وأما استحقاق الأقارب الذين لا تلزمون النفقة فهذا كما قلنا في الحديث: صدقتك على قرابتك صدقة وصلة. ومن المعلوم أن حتى في الوقف كما سيأتينا أن أفضل ما أوقف عليهم هم أقاربه المحتاجون. نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أمرين: في من لا تحل له الزكاة بعد أن بين أهل الزكاة بأوصاف، بين من لا تحل له الزكاة، نعم، وأحكام الصدقة المستحبة ولو كان ذلك على سبيل الاختصار. نعم. يعني هؤلاء هم الذين لا يجوز بذل الزكاة إليهم، فأولهم بنو هاشم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن قال كخ كخ، إنها لولا أني أخشى أن لا أنها من الصدقة لا يعني أخذتها، فإن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الله جل وعلا جعل لهم من الخمس سهما، فكان ذلك غنية لهم. والهاشمي المقصود به بنو هاشم، فيدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب وآل عقيل، وآل عقيل هم ستة. واضح؟ فبعضهم أخرج آل أبي لهب وليس بصحيح، بل هم من بنو هاشم، من بني هاشم، فاستحقوا ذلك ولا إشكال. ومطلبي فيدخل في هذا بنو عبد المطلب لأنهم بنو هاشم، فيكونوا داخلين في الاستحقاق، في الاستحقاق. فلا يستحقون شيئا من الزكاة، فآل هاشم أو وآل عبد المطلب كلهم مستحقون، لا تدفع إليهم الزكاة. ومواليهما، نعم. أي. كأنه يعني أو يمكن أنه إشارة إلى قول أحد منع من ذلك، لأن لهم في هذا كلام طويل جدا، فكأنه أراد التنصيص على هذا. لا، المقصود هناك المطلب اللي هو المطلب بن عبد مناف، بنو المطلب بن عبد مناف هؤلاء لا يدخلون فتحل لهم الزكاة، فليسوا هم المقصودون هنا، ولذلك هم يقولون ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، ها، ثم يقولون يعني بنو أبي طالب وبنو عبد المطلب كلهم داخلون في هذا، ها، لكن المطلب بن عبد مناف أبناؤه لا يدخلون في هذا الحكم فتجوز. لماذا ينصون هناك على جواز أخذ الزكاة لهم المطلب بن عبد مناف؟ لأنه جاء في الحديث أنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، وهم لهم من سهم الخمس. واضح؟ فأشكل ذلك، هل يدخلون في أيضا أنهم يمنعون من الزكاة أو لا؟ فقالوا هم من جهة النسب لا يستحقون ذلك، لا يدخلون، فكان الممنوع إنما هم هؤلاء. وأما من جهة النصرة هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا من سهم القرابة من جهة نصرتهم، من جهة نصرتهم. واضح؟ نعم. أي. أما المطلب بن عبد مناف إذا قصد في هذا لا شك أنه لا تجوز له، لكن إذا قصد من بني هاشم أنهم هم بنو عبد المطلب بنو أبي طالب، نعم، فتجوز لهم، فيحتاج إلى تحرير ما قصد بذلك، لعلها أيضا يزاد التأكيد فيها. لكن في الإقناع نص على أنها لا تدفع إلى هاشمين ومطلبي ويجوز إلى فكانها يحتاج إلى شيء من التأكد. نعم. فعلى كل حال هذا هو المقصود، أن بنو هاشم هم هذا، وأما بنو المطلب بن عبد مناف فجرى فيهم الاختلاف، مشهور المذهب على أنه لا يدخلون في المنع، بل هم مستحقون للزكاة، وأن وجه أخذهم من سهم القرابة إنما هو لأجل نصرتهم، إنما هو لأجل نصرتهم. قال ومواليهما، قال ومواليهما، وذلك لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، فجعلوا حكمهم حكم ما من هم من، لأن من دالة على البعضية، فكأنهم أبعاض لهم، فتعلق بهم حكم مواليهم. نعم. ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أن استحقاق أن عدم جواز الزكاة لبني هاشم نعم مطلق، سواء أجري لهم سهم الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، أو لم يجرى الخمس. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أن بعضهم يقول أن منعهم من الزكاة عند إجراء الخمس، لكن المشهور من المذهب إطلاق وعدم جواز الزكاة لأنها أوساخ الناس، واضح؟ الثاني أن ظاهر كلامهم أن الممنوع عنهم إنما هي الزكاة الواجبة، فدل ذلك على أنه لو كانت صدقة أو وصية أو وقف نعم أو شيئا منذورا أو نحو ذلك فيجوز بذله إليهم، لكن المحل المنع إنما هو في الزكاة الواجبة. نعم. قلت شيء يا عبد الغني عبد الملك؟ إذن كان يشير يعني إلى القول الآخر الذي هو خلاف المذهب. نعم. فهو اختيار جماعة من الأصحاب، لكن المشهور المذهب عدم ذلك، فتكون يعني من المخالفات تحتاج إلى شيء من التأكد. وش قال بعد فيها شيء آخر؟ نعم يعني كأنه يقصد إذن المطلبي هنا بنو المطلب بن عبد مناف، فيتعلق الحكم بماذا كان. أما آل عبد المطلب وآل أبي طالب فكلهم داخلون في هذا لا شك. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني إذا كانت زوجة، إذا كانت زوجة لشخص وهو غني ومنفق فإنه لا، لأن صدق لأن نفقتها واجبة عليه وهو لا يمنعها فهي مستحقة. أما لو كان فقيرا فتكون فقيرة فتستحق، أو لو كان غنيا لكنه يمنعها حقها فإنها تكون فقيرة فتستحق. أما إذا كان غنيا منفقا فلا، بإجماع أهل العلم نقل في ذلك الاتفاق. نعم. فلا تدفع إليها الزكاة، لا تدفع إليها الزكاة. نعم. ولا إلى فرعه وأصله مطلقة كما قلنا، يعني والمقصود بالأصل كل من تفرع في منهم الإنسان، آباؤه وأمهاته وآباء أمهاته وأمهات آبائه كلهم يدخلون، ورثوا أو لم يرثوا، واضح؟ فهم أصول الإنسان فهو بعضهم. ويقولون لأن حقيقة أيضا الزكاة إيش؟ تمليك، وأنت جزء منه، فكأنك إذا أعطيته لم تخرجها عن ملكك، لأنه ملكهم بعض ملكك وملكك بعض ملكهم، واضح؟ فقالوا لأجل ذلك لا يعطى إلى الأصول. وكذلك الفروع مثلهم، فلو كان أبناؤك وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك كلهم لا يدخلون في ذلك، الوارث منهم وغير الوارث، لأنهم بعض الإنسان فتعلقت بهم نفقته على الإطلاق ما دام قادرا. ويأتي الكلام فيما قلنا قبل قليل أن ظاهر المذهب على الإطلاق، حتى ولو لم يكن عنده إلا الزكاة ولا يستطيع الإنفاق عليه، يعني واحد عنده 10,000 ريال فهو عليه زكاة، أليس كذلك؟ قد لا يكون غنيا، ما عنده لا يكفي إلا زوجه وولده، ومع ذلك يقولون مشهور المذهب أنهم لا يعطون. نعم. ولا إلى عبد، لأن عبد الإنسان تجب نفقته، لأن عبد الإنسان تجب نفقته عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار الثالث: أنفقه على خادمك، يعني عبدك. نعم. والزوج، يعني هل للزوجة أن تعطي زوجها إذا كانت مثلا غنية؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة أنها لا تعطى، أنه لا، أنها لا تعطي زوجها، أنها لا تعطي زوجها. واضح؟ وكأنهم يعني يلحظون في ذلك أنها تعود إليها، لأنها إذا أعطت كأنها في بعض الأحوال سينفق عليها. واضح؟ فكأن المصلحة تعود إليها فمنعوا. وإلا فالحديث الذي جاء في قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها لما سألت عن الصدقة على زوجها، نعم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقتك على قريبك صدقة وصلة. فجعل ذلك يعني ممدوحا، ولذلك في قول عند الحنابلة بجواز ذلك. لكن مشهور المذهب هو عدم الجواز. لماذا؟ لما ذكرنا من أنه يمكن أن تعود النفقة إليها بحال، فكأنها أحسنت إلى نفسها. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. القاعدة في العبادات أن متعلق الأحكام الشرعية أمران في العبادات: ما في نفس الأمر وإيش؟ وظن المكلف. يعني لا بد أن يكون المكلف قد اجتهد. فما في نفس الأمر، مثلا لو أعطيت شخص كذا قلت معي زكاة لا تشغلني، فأعطاها أول شخص وهو لا يدري هل هو فقير أو ليس بفقير، فصار فقيرا، هذا في نفس الأمر أنه مستحق، أليس كذلك؟ لكن هل هو في ظن المكلف، هل هو في ظن المتصدق أنه مستحق؟ لا. فبناء على ذلك لم تصح في هذا. ولذلك قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. نعم. أو كان الإنسان قال: أنا بعطيها قريبي ولو كان مو بأهل، ولا يدري أن قريبه كان مسكينا أو كان غارما أو نحو ذلك. فنقول في مثل هذه الأحوال لا. لماذا؟ لأنه وإن وافقت في نفس الأمر الصحة إلا أنها في ظن المكلف لا، والعبادات مبناها على الأمرين جميعا. بخلاف المعاملات فإن متعلق الحكم هو ما في نفس الأمر، إن كان نفس الأمر صحيحا فلا، لأنها ليست باب التعبدات والقصود ونحوها. واضح يا أخوان؟ أو بالعكس لم يجزه، لو ظنه هاشميا، اسمه الهاشم فظنه من بني هاشم أو من آل جعفر، فظنه من آل جعفر الذين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أنها نسبة إلى جعفر جد لهم ليس له علاقة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقولون لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن مثل هذه الأشياء مما تعلم. وكذلك لو أعطاها يظنه عاملا على الزكاة فبان ليس عام، لأن هذا مما يظهر، أو غارما فتبين أنه ليس بغارم، أو ابن سبيل فتبين أنه ليس بابن سبيل، لأن هذه الأشياء إقامة البينة عليها يسيرة. فتعلق بالإنسان وجوب ذلك ولم يعذر بعدم العلم بها. أعطاها كافر يظنه مسلما فلا تبرأ الذمة إلا لغني ظنه فقيرا. فيقولون: أما الغني إذا ظنه فقيرا بأي سبب من الأسباب فيجوز ذلك، لأن الفقر والغنى مما يخفى ويصعب إقامة البينة عليه، ويصعب إقامة البينة عليه، سواء كان في مثل هذه الحال ممن ظاهره ما يدل على ملاءته وغناه كان يكون مظهره حسن وثيابه حسنة، لأن الله جل وعلا قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالمتعففة قد يظهرون بما ظهر على أنهم إيش مقتدرون وأغنياء وليسوا بمحتاجين، واضح؟ فيستثنى من ذلك إيش من كان غنيا فافتقر، فإنه لا بد أن يقيم البينة على فقره. يعني من كان يعرف بغنى لا يعطى على ظاهر الحال، إذا قال مثلا أنا افتقرت لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى كما في الحديث أن فلانا أصابته فاقة. أما إذا لم يكن يعني عرف من قديم فأنه فقير، نقول أثبت أنك فقير؟ لا. أو مجهول الحال، جاءنا شخص وقال والله أنا محتاج وفقير وكذا فيعطي. نعم. إلا أن يكون قويا مكتسبا فيقولون هو يعطى لكن يخبر أن هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إذا ما علم حاله فيقولون وظاهر في الإقناع يقول وظاهره الوجوب الإخبار، يعني أن يقال له أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم لما رآهم فيهم جلد وقوة فيعطون بعد الإخبار دام أنه لم يثبت غناهم. نعم. لا، هو لا يعرف أنه يعرف أنه ابن سبيل، أهم شيء أن يعرف أنه ابن سبيل، أهل البلد معروفين. يا الله يعين. الآن سهل إقامة البينة على الأمور، وسهل أيضا أن إثبات فقر في مثل هذه الحال لو قلنا أنه، لكن ابن السبيل أنه ابن سبيل ليس من أهل البلد هذا سهل أن يعرف، سهل أن يعرف في الجملة. نعم. تبقى مسائل يعني في الجملة يمكن العلم بذلك، لكن تبقى مسائل مترددة، يعني بين أن يكون ابن سبيل أنه ينطبق عليه ابن السبيل أو لا، هذا كل مسائل العلم. فمسائل العلم في تحقيق المناط يعني صعب ضبطها، لكنها تبقى محلا للنظر والاعتبار والاجتهاد ووقائع الحال وما يحتف بذلك، والله الموفق. نعم. إذن هو هنا شرع في صدقة التطوع. حقيقة قبل أن ننتقل إلى صدقة التطوع، ما يتعلق بالزكاة ومن يستحقها ومن لا يستحقها وتصريف الأحكام فيها من أصعب المسائل، وفيها إشكالات كثيرة، وفيها إشكالات كثيرة. فيعني إن ذكر أهل العلم مثلا أن ابن السبيل يعطى، فإنه يعطى إذا كان سفره مباحا ليس محرما، نعم، ويعطى ما يوصله إلى البلد التي يحتاج إليها وما يرجعه إلى بلده، إذا كان في طريق مثل لبلد فيريد أن يذهب إليها ثم يعود إلى بلده فيعطى ما يكفيه إلى تمام حاجته ورجوعه إلى بلده، وإن كان في رجوعه أعطي ما يكفيه للرجوع. قلنا أن بعضهم يعطى مع غناه، وهذه تحتاج إلى شيء من الضبط اللي هو العامل والغارم لإصلاح ذات البين وإيش المؤلفة قلوبهم والغازي وابن السبيل إذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع أن يصل إليه المال. نعم. وهذا مما يبين أن المقصود ليس إثبات أنه فقير، وإنما إثبات أنه ابن سبيل انقطع به السبيل. نعم. فهؤلاء يعطون لغناهم. أيضا بعض من ذكره الفقهاء في أنه لا يعطى من الزكاة كالآب ونحوه، إنهم لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم لوجوب النفقة عليهم، لكن لو كان غازيا أو كان ابن سبيل، لا ابن سبيل ما يتصرف، لو كان غازيا أو كان مثل من غارم لذات البين أو غارم لنفسه، فهنا لا يلزم الإنسان سداد دين من عليه دين من تلزمه النفقة، إنما يلزمه النفقة الواجبة التي تقوم بحياته، فهنا يعطى لأجل ذلك. فيعني ثم مسائل يرد فيها الإشكال والقدر وما تجدد من أحوال الناس مما يحتاجون إليه، إذا كان مثلا غارما في معصية فإنه لا يعطى، لكن لو تاب من معصيته فإنه يعطى. إذا كان مثلا يدرس لشهادات دنيوية في مدارس دنيوية مثلا خاصة في كثير من بلادكم، نعم، فهذا يرجع إلى إذا كانت لا يتأتى له العيش إلا بذلك فكأنه أعطي ما يكون سببا لعيشه وقيام أموره فيعطى، وإلا فلا، بخلاف طالب العلم الشرعي الذي فيعطى مطلقا إذا ما استطاع الجمع لعظم ما يترتب على هذا من المصلحة الشرعية. فهي مسائل فيها شيء من الدقة والإشكال، ويطلب فيها براءة الذمة، والهوى فيها كثير، والهوى فيها كثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مستحبة، وهي تدفع ميتة السوء، وجاء فيها من الدلالات والفضائل ما هو معلوم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا، نعم، وفي ذلك أدلة كثيرة، فلا إشكال في استحباب الصدقة والمسابقة إليها، وأنها سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب الحفظ من النار والصيانة منها كما في الحديث، نعم، وهي تطفئ غضب الرب ونحو ذلك من الدلالات الدالة عليها. فينبغي للإنسان التكثر من الصدقات متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، نعم. وسبق أن قلنا أنه يمكن أن يعطي صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة الواجبة، بخلاف مذهب الحنابلة في الصيام، فإنهم عندهم من عليه قضاء لا يقضي حتى لا يصوم نفلا حتى يقضي، نعم. وكأنه أو يمكن أن يقال بأن هل بينهما فرق؟ الحقيقة أنه يعني قد يريد في ذلك أنها فيها شيء من الإشكال وأصلهما واحد، لكن قد يقال بالفرق أن باب الصدقة الواجبة أضيق من باب الصدقة المستحبة، فثم أبواب كثيرة قد لا يجوز إخراج الزكاة منها أو فيها، ولو عطلت لتعطلت مصالح كثيرة بذلك، فلأجل هذا يمكن أن يقال من أنها جائزة في تلك الحال، لكن يبقى أنه محل تأمل في سبب فرقهم في هذا. قال: وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى بعض ما تتأكد فيه الصدقة، وليس تخصيص أو يعني حصر، وإلا فصدقة السر، يعني أن بعض الصدقة إذا انضم إليها وجه آخر زاد من فضلها، كصدقة السر: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، نعم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فبدأ بالسر قبل العلانية، وما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله فأخفاها حتى لا تعلم يمينهما تنفق شماله. أيضا الصدقة على الأقارب فإنها أفضل، لما جاء في الحديث صدقتك على قرابتك صدقة ونصلة، سواء كانت الصدقة المستحبة أو الزكاة الواجبة أو الوقف أو سواها. نعم، أيضا الصدقة على أهل العلم وذوي الديانة أولى من غيرهم لما يكون منهم من الصلاح والاستقامة، وما يتعلق بالصدقة في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة مسجد الأقصى، وكذلك الأزمنة الفاضلة كرمضان ويوم عرفة وما يكون من الأزمنة الفاضلة فيتأكد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. نعم، وأوقات الحاجة، فإن الله جل وعلا قال أو مسكينا ذا متربة، يعني من لاصق بالتراب من شدة الحاجة فعظمت النفقة فيه، وقبله قال أو يتيما ذا مقربة لإشارة إلى صدقة على القرابة، فيتأكد في ذلك. والموفق ليس من أنفق فحسب، بل من أحسن أبواب الإنفاق فنظر إلى أتمها وأكملها، وهذا توفيق الله للفقيه والمتعلم. فإن من الناس من ينفق لكنه قد يكون باب من الأبواب أتم من الباب الذي بذل فيه، فلا يحسن ذلك إلا أهل الفضل. وكما أن التجارات تختلف، فمنها ما يعود بالقليل من الريع ومنها ما يعود بالكثير، فكذلك أبواب البر منها ما ينفق فيه القليل ويكون أجره الكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. يعني ما زاد عن كفايته فإنه يستحب، لأن الكفاية التي تقوم به قد حصلت، وما زاد فإنه تكثر، والتكثر قد جاء ذمه في كتاب الله جل وعلا. ولذلك عند الحنابلة كما مر بنا أن صدقة أن سفر المكاثر بالتجارة مكروهة، فلذلك عندهم أنه لا تقصر فيها الصلاة، ذاك سفر لا تقصر فيه الصلاة، وعند جمع من أهل العلم واضح، فتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. أما إذا كان ليست لا تقوم كفايته مع الإنفاق فتضيعه لمن يعول من أعظم الإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. ولذلك قال ويأثم بنقصها، إذا ترتب عليه نقص من تجب عليه النفقة فيأثم، لأنه لا يبدأ بالمستحب قبل الواجب، لا يبدأ بالمستحب قبل الواجب. وأعرف في وقتنا هذا وهو نادر قليل، نعم، من كان إذا انتهى العام أخرجوا ما زاد عندهم كله فلم يوقي هو وأخوه شيئا، ويقولون كل عام يأتي الله جل وعلا برزقه، توفوا هو وأخوه قبل يعني سنيات قليلة، وقد عرفوا بالورع والديانة والصلاح، والله جل وعلا يتولانا ويتولاهم برحمته. فهذا بالنسبة للفاضل عن كفايته ومن يمونه. ولذلك لكن هل كيف يوجه صدقة الإنسان بكل ماله؟ جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أن أبا بكر يحسن أن يقوم بمؤونة أهله، نعم، أو إذا كان منهم يعرف من نفسه وأهله الصبر على الحاجة والفاقة وعدم التأفف أو التضجر أو ما يتبع ذلك من فعل ما لا يجوز، نعم، فيكون له ذلك. أما من لا يصبر على ذلك وربما يلحقها الضجر فقيامه على نفسه وعلى من يمون أولى. ومثل ذلك إذا ما كان عندها أحد، كبعض من انقطع نسله أو نحوه، فله أن يتصدق بما بأي الأبواب في ذلك. نكتفي بهذا القدر اليوم، نحن استأذنكم لأن عندنا مجلس إدارة مكتب الشمال وله سنتان لم يجتمع، وأنا أعطيتهم موعد يوم الأربعاء لكن ما علمت إلا وقد اتفقوا على هذا اليوم، وأظن أنهم قد يعني لا يقوم الاجتماع إلا بهذا، فنستبيحكم عذر. ولا والله ما كنت يعني اجتهدت كثيرا ألا أحضر، لكن أبلغوني أنه اليوم يعني تعذر من لو غبت، لا وهم بدأوا بعد المغرب أظن، لكن فاستبيحكم عذرا، وأنا والله لا أحب انقطاع الدرس بوجه من الوجوه. هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.